بسم الله الرحمن الرحيم. قامت تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام، باب نواقض الوضوء، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. وأما زوال العقل بغير النوم. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأحداث التي تنقض الوضوء، وقد تقدم الكلام على جملة منها، ومن ذلك النوم. وقلنا إن النوم ليس بحدث في ذاته، ولكنه أعطي حكم الحدث لأن الإنسان إذا نام زال شعوره، وإذا زال شعوره لم يأمن خروج الخارج فلا ينتبه له. وذكرنا أن المصنف رحمه الله درج على القول الذي يرى التفصيل في نقض الوضوء بالنوم، ثم تكلمنا على هذا التفصيل في هيئة النائم. واليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة مفرعة على نقض الوضوء بالنوم. فإذا ثبت أن النوم ينقض الوضوء لدليل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فإنك إذا أثبتت أن النوم ناقض للوضوء فقد تنظر إلى العلة وتقول: حكم الشرع بانتقاض وضوء النائم لأنه لا يشعر بالخارج. فيتفرع على ذلك كل ما في معنى النوم، وهو زوال العقل، ويستوي في ذلك أن يكون زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر. فلذلك قال المصنف: فصل. ومن فوائد الكتب الفقهية أنهم إذا قالوا فصلا فمعنى ذلك أنه مفرع على ما قبله. وعلى هذا فإن الكلام في هذا الفصل سيكون مفرع على أصل، وهو نقض الوضوء بالنوم. فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في نقض الوضوء بزوال العقل، ولكن نزله العلماء منزلة النوم من طريق الأولى، لأن الشرع ينص على الشيء وهو أدنى من غيره لكي ينبه على حكم ما هو أعلى منه. فقال: وأما زوال العقل بغير النوم. يستوي في ذلك أن يزول بجنون، والجنون بجميع أحواله، سواء كان الجنون بمباح أو بمحرم، كأن يجن بسبب بدون بعذر أو يجن بدون عذر. من الجنون بعذر كأن يضرب ضربة لا يشعر بها فيفقد بها عقله، أو يجن بمرض. وأما الجنون بغير عذر أن يتعاطى أسبابه والعياذ بالله فيجن. فكل ذلك موجب لانتقاض الوضوء. وكذلك زوال العقل بإغماء، سواء كان ذلك الإغماء لفترة يسيرة أو طويلة، فما دام أنه قد زال العقل والإدراك فإن خروج الخارج مظنون ومحتمل، كما قلنا في النوم. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف من اعتباره لزوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر يؤكد صحة مذهب المالكية والحنابلة الذين قالوا: العبرة في النوم بزوال الشعور. ولذلك سيأتي جوابه، يعني سيذكر إيرادا وجوابه ونبين في موضعه. لكن كون الشافعية رحمة الله عليه يسلمون بأن الجنون يوجب انتقاض الوضوء يقوي مذهب المالكية والحنابلة أن العبرة في النوم بزوال الشعور لا بالهيئات، خلافا للشافعية والحنفية كما تقدم بيانه في مسألة النوم. أو بسكر، يستوي في ذلك أن يكون السكر بشراب أو جامد، أو كان السكر معذورا فيه الإنسان كأن يشرب شرابا لا يدري أنه خمر فيسكر، أو يتعاطى دواء فيزيل عقله، أو يكون السكر بأمر محرم. والسكر من باب الفائدة على ثلاث مراتب، السكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى بدايته، وهي التي يسميها العلماء الهزة والطرب، فهذه الحالة يكلف فيها بالإجماع، وهي بداية السكر التي لا يذهب معها كل الشعور. وإذا كان في بداية السكر فلا ينتقض له وضوء، وإذا طلق نفذ طلاقه، وإذا قتل قتل قصاصا، وقس على ذلك من الأحكام، بمعنى أنه في بداية الهزة والطرب معه إدراكه وشعوره، فالأصل واليقين أنه مكلف. الحالة الثانية غاية السكر، وهي أن يصل إلى درجة أشبه بدرجة الجنون فيسقط كالمغمي عليه، لا يفرق بين سماء ولا أرض ولا بين حي ولا ميت، يعني لا يعرف الأشياء ولا يميزها. وهذه الحالة بالإجماع لا يكلف فيها أن يسقط كالمجنون فاقدا للعقل بالكلية والعياذ بالله. الحالة الثالثة الحالة المترددة بين بداية السكر ونهاية السكر، فيشك فيه هل بلغ منه السكر المبلغ فهو ليس بمكلف، أو لم يبلغ منه المبلغ فهو في بدايته وهو مكلف. وفي هذه الحالة المتوسطة هي التي يقع فيها خلاف العلماء رحمة الله عليهم في مسائل الطلاق والقتل والإقرار وغيرها من فروع السكر وما يترتب على المسكر بحرامه. وعلى هذا فإن محل الكلام في السكران الذي ينتقض الوضوء بسكره في الحالة الثانية والثالثة، وهي أن يبلغ به السكر مبلغه أو يكون في منتصف حال سكره. فإذا كان في منتصف حال سكره يختلف العلماء لاحتمال أنه فاقد للعقل أو غير فاقد للعقل، فالذين يقولون إنه في بداية في هذه الحالة وهي الحالة المتوسطة التي يخلط فيها الكلام يكون عنده تمييز ولا تمييز عنده، ففي هذه الحالة بعض العلماء يقول أنا أعتبر اليقين فيه وأنه مكلف، وبعض العلماء يقول لا أعتبره وأحكم بكوني زائل العقل ولا تترتب ويترتب على سكره مؤاخذة بإقرار ولا طلاق ولا عتاق. يقول رحمه الله إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر انتقض الوضوء، والعلة في ذلك زوال الشعور. وبناء على هذا لو أغمي عليه وعنده شيء من الشعور والإدراك بالخارج لا ينتقض وضوءه، إنما محل نقض الوضوء بالإغماء أن يزول معه الشعور. أما لو أغشي عليه وكان عنده نوع من إدراك فإنه إذا أدرك الخارج وأحس به عمل بإدراكه وإلا فلا. نعم. يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه، أو يمرض، إن بعض الأمراض نسأل الله السلامة والعافية يزول مع العقل فيزول عقله سواء بهذا أو بهذا، المهم أن يزول العقل، سواء زال بسبب مباح أو بسبب غير مباح، زال باختيار الإنسان كتعاطي المسكر ونحوه، أو زال بغير اختياره كان يهجم عليه الإغماء أو الجنون، والله تعالى. نعم. لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلا أن ينتقض بهذه الأسباب أولى، لأنه بعد أن ذكر الحكمة وهو انتقاض الوضوء بزوال العقل قال لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فبزوال العقل أولى. هذا النوع من القياس يسميه العلماء قياس الأولى، والقياس له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون العلة في الفرع مستوية بالأصل، أن يساوي الفرع الأصل في العلة. مثال ذلك أن تقول يجري الربا في الأرز كما يجري في البر بجامع كون كل منهما مقتاتا مدخرا، أو بجامع كون كل منهما مكيلا، أو بجامع كون كل منهما مطعوما، يعني على جميع علل العلماء. فإن علة الطعم وعلة الكيل وعلة القوت والادخار في الأرز موجودة كما هي موجودة في البر، وهما مستويان. هذا يسمونه القياس المساوي، أن تكون العلة في الأصل والفرع مساوي. الحالة الثانية أن يكون الفرع العلة في الفرع أقل منها في الأصل، وهذا يسمونه قياس الأدنى. فيكون الوصف الذي أوجب التحاق الفرع بالأصل، الوصف الذي هو العلة التي ألحق بها الفرع بالأصل، في الأصل أقوى منه في الفرع. كأن تحكم مثلا بأن الإغماء بعذر كالإغماء بدون عذر، الإغماء بدون عذر كالإغماء بعذر. فتقول مثلا إذا شرب المخدرة لعلاج ودواء فإنه لا يؤاخذ بإقراره ولا بطلاقه قياسا على ما إذا شربه متعمدا. العكس، تقول إذا شرب المخدر متعمدا لا تطلق زوجته ولا ينفذ عتاقه ولا طلاقه قياسا على من شربه معذورا، فإن الذي شربه معذورا لا يؤاخذ لا بإقرار ولا بطلاق ولا بعتاق. لكن العلة التي هي زوال العقل في الاثنين ليست مستوية، فإن زوال العقل بعذر أقوى من زواله بغير العذر، والذي زال عقله بعذر مظنة التخفيف، والذي زال بدون عذر مظنة التشديد. ولذلك يعتبر هذا من قياس الأدنى. وقياس الأعلى مثل الذي معنا، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، كقياسك ضرب الوالدين على التأفف في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فتقول يحرم ضرب الوالدين كما يحرم قول أف لهما بجامع الأذية في كل، فإن الأذية بالضرب أولى من الأذية بالتأفف. على العموم هذا القياس الذي ذكره قياس أولى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام لو كلمته تكلم، ولو ضربته بقوة لشعر، لكن المغمى عليه لو كلمته لم يجبك. وكذلك أيضا المجنون لو كلمته لا يعي كلامك ولا يفهم. فلذلك يقولون زوال العقل في الجنون أبلغ منه من النوم، وزواله بالإغماء أبلغ منه من النوم. فإذا كان زوال العقل في النوم ينقض الوضوء، فمن باب أولى أن ينقض في الإغماء والجنون. مرة ثانية يقولون إن الشرع دلنا على أن النوم ناقض للوضوء، وإذا كان النوم ناقضا للوضوء لعلة وهي زوال الشعور، فإن هذا الزوال للشعور موجود في الجنون والإغماء كما هو موجود في النوم، بل هو أولى وأحرى. نعم. ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره. ولا فرق، لو سألك سائل فقال لك أنت تنقض الوضوء بالجنون والإغماء والسكر، فهل تفصل في الجنون والإغماء والسكر كما تفصل في النوم؟ تعرفون أن الشافعية يفرقون في النوم بين القاعد الممكن مقعدته من الأرض وغير القاعد، وقد بينا ذلك في المجلس الماضي. وبناء على ذلك فلما قالوا إن من جن وأغمي وسكر كمن نام، يحتمل أنهم يفرقوا بين من جن قاعدا ومن جن غير قاعد، قال أبدا لا فرق بين قاعد ونائم وغيره. إذن يرى الشافعية أن زوال العقل في الجنون والإغماء يستوي فيه حالة من جن وأغمي على أي حالة كان، بخلاف النوم. وهذا كما قلنا يؤكد مذهب المالكية والحنابلة الذين يقولون العبرة في النوم بزوال الشعور، بدليل أنهم نقضوا في الجنون دون أن يلتفتوا إلى حالة من زال عقله. نعم. ويخالف النوم فإن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه. ويخالف النوم، يعني لا نقول في الجنون والإغماء والسكر ما قلناه في النوم من التفصيل في الهيئات، لأن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه، والمجنون إذا نبه لم يتنبه، والمغمى إذا كلم لم يتكلم. فجاء بوصفين منتقضين، فإن قيل المجنون كالنائم قال المجنون إذا نبه لا يتنبه والنائم إذا نبه تنبه، وإن قيل المغمى كالنائم قال المغمى إذا كلم لم يتكلم والنائم إذا كلم تكلم فافترقا، ووجود الفارق يوجب المفارقة في الحكم. إذن كأن الشافعية يقولون قياسنا ليس من كل وجه، فنلحق الناء المجنون بالنائم من جهة انتقاض الحدث، من جهة الانتقاض ومظنة الحدث لا من جهة السببية، فإن هذا الذي هو المجنون زال عقله بالكلية فلا نلتفت لكونه قاعد أو غير قاعد، والمغمى زال إدراكه بالكلية فلا نلتفت لكونه قاعدا أو غير قاعد، لكن النائم هيئة تؤثر في الشعور، سنعتبر الهيئة في النائم دون المجنون والمغمى عليه. نعم. فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران. الفعل التفصيل تفسير، تفسير الفرق، فإذا خرج منه الخارج أحس به بخلاف المجنون والمغمى عليه. نعم. قال الشافعي رحمه الله قد قيل إنه قل من يجن إلا وينزل. يقول الشافعي رحمه الله قد قيل إنه قل أن يجن الإنسان إلا وينزل، هذه المقولة قالها في كتابه الأم أن الإنسان إذا جن أو سكر قل أن يصيبه الجنون أو السكر إلا وينزل، وبناء على ذلك قالوا باستحباب الغسل له، ومن جن أو أغمي عليه إن تحقق بعد الإفاقة من الجنون والإغماء أنه قد خرج منه المني وجب عليه الغسل وجوبا، لكن إذا لم يرى ماء ولم يتحقق من خروج الخارج فإنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يستحب لمكان الشبهة، والكلام على ذلك إن شاء الله محله باب الغسل من الجنابة، ولكنه ألحقه هنا لكي يؤكد مسألة الانتقاض عن الإمام نفسه. نعم. فالمستحب أن يغتسل احتياطا، فالمستحب أن يغتسل بمعنى أن الغسل للمجنون والسكران ليس بواجب ولكنه مستحب، واحتياطا أي على سبيل التحوط لا على سبيل الفتوى واللزوم. نعم. فصل. وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء. وأما لمس النساء، تقدم الكلام على مسألة لمس النساء هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو ليس بناقض، ومذهب الشافعية رحمة الله عليهم أنه ناقض، ورجحنا أن المراد باللمس في الآية الكريمة التي احتجوا بها الجماع، وبينا هذه المسألة فيما تقدم، وهنا يقول وأما لمس النساء نعم فإنه ينقض الوضوء، فإذا لمس الإنسان امرأة انتقض وضوء، وشرط انتقاض الوضوء أن يلمسها دون حائل، وذلك أن تفضي البشرة إلى البشرة، فبذلك يتحقق اللمس. أما لو كان هناك حائل كأن يضع يده على يدها مع وجود ثوب أو كساء ونحو ذلك سواء على يده أو على يدها فإنه لا ينتقض وضوء. نعم. وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما. بلا حائل، هذا الشرط، لأن أصل اللمس الإفضاء بالبشرة إلى البشرة، فإن وجد الحائل لم يتحقق اللمس. نعم. فينتقض وضوء اللامس منهما. فينتقض وضوء اللامس منهما، وهذا أحد القولين عندهم، وهناك قول ثان أنه يلتقض وضوء اللامس والملموس، ولكن القول الذي قدمه هو المعتبر أن العبرة في لمس النساء باللامس دون الملموس. والسؤال كيف فرق أصحاب هذا القول بين اللامس دون الملموس؟ قالوا جاءنا دليل الكتاب في قوله تعالى أو لامستم النساء، فدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ثم جاءنا دليل السنة يدل على أن الرجل لو لمس من الغير لم ينتقض وضوءه، بدليل لمس عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاة الليل، فلو كان لمس الملموس أن لو كان وضوء الملموس ينتقض لقطع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وصلاته، فدل على أن اللمس يختص بالله على أن النقض باللمس يختص باللامس دون الملموس، هذا وجه التفريق عندهم بين اللامس والملموس. وعلى هذا فإن العبرة بالمبتدئ باللمس، ولو أن المرأة وقفت فوقعت يد الإنسان عليها عندهم انتقض وضوء الواقع يده وهو الرجل. لكن لو كان الأمر بالعكس، فمد الرجل يده فجاءت المرأة وأوقعت يدها على يده لانتقض وضوء المرأة دون الرجل، لأن المراد المفاعل نفسها لامستم، أي من الفاعل نفسه دون المفعول. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الوضوء من الرجل والمرأة منتقض. نعم، وسيذكره بقوله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو لامستم النساء لقوله، هذا استدلال كما تقدم معنا أنه إذا ذكر الحكم وأتبعه بلام التعليل في نص من الكتاب أو السنة أو نظر صحيح فهو دليل المسألة. وقوله لقوله تعالى أو لامستم، هذا دليل في ظاهره بالنسبة للفاعل أو لامستم، وسيأتي استثناء المفعول وهو الملموس. نعم. وفي الملموس قولان: أحدهما ينتقض وضوءه. وفي الملموس أي في الشخص إذا لمس سواء كان رجلا أو امرأة، قولان للشافعي: قول له في الأم لا ينتقض، وقول في كتاب حرملة أنه ينتقض. وإذا تعارض ما في الأم في كتاب حرملة فعندهم يقدم ما في الأم على ما في كتاب حرملة، وهكذا إذا تعارض المختصر البويطي مع كتاب حرملة قدم البويطي. نعم. لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس فينتقض طهر الملموس كالجماع. هذا إذا قلنا أنه ينتقض الطهران. قالوا ينتقض طهر الرجل وطهر المرأة، يعني وضوء الرجل ووضوء المرأة قياسا على الجماع. ووجه القياس أن الجماع يتحقق بوصف وهو الإيلاج، وذلك مشتمل على اللمس. قالوا فكما أن الجماع وأوجب انتقاض الطهارة الكبرى من الاثنين من المجامع والمجامع، كذلك اللمس يوجب انتقاض الطهارة الصغرى من الملموس واللامس. نعم. وقال في حرملة لا ينتقض. وقال في حرملة يعني في كتاب حرملة، وقال أي الشافعي. نعم، فيما نقله عن حرملة، قد تقدم ذكر هذا الكتاب. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: أفتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فكنت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدمه، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك. هذا الحديث أصله في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية وجدته في المسجد، وفي رواية وضعت كفي على أخمص قدمه وهو ساجد، وفي رواية وضعتها على قدمه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك. هذا الحديث فيه الرواية التي قال فيها أتاك شيطانك ذكرها مسلم في آخر صحيحه، وكذلك ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله في السنن، وهي رواية صحيحة ذكرها في باب رص العقبين القدمين في السجود، وهي رواية صحيحة. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لمسته وهو ساجد، موضع الدليل وموضع الاستشهاد أن عائشة وضعت كفها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلو كان وضوء الملموس منتقضا لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا حدثها مباشرة، ولكنه أتم الصلاة، فدل على أن وضوء الملموس لا ينتقض، وإنما يختص النقض بوضوء اللامس. يا إخوان، الآية والحديث للعلماء فيها مسالك. منهم من يقول الآية محمولة على الجماع، والحديث يدل على أن لمس المرأة واللمس من المرأة لا ينقض الوضوء. هذا مذهب من يقول إن اللمس لا ينقض مطلقا. الوجه الثاني يقول أفرق بين لمس المحرم ولمس غير المحرم، فيجعل أو لامستم النساء على حقيقتها أنها لمس شامل لأي لمس كان، فإن كان من المحرم لم ينقض، وإن كان من غير المحرم نقض، فيجيب عن حديث عائشة بأنه لا يعارض الآية. ومنهم وهو المسلك الثالث يفرق في الهيئة، فيقول حديث عائشة وقع من الكلام فيه في الملموس، والآية في اللامس، فأبقي دلالة الآية على اللامس وأبقي دليل حديث عائشة على الملموس. فأرى أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقض لأنه ملموس، وعائشة رضي الله عنها لا يبحث في وضوئها لأنها قائمة من نوم. نعم. ولو انتقض طهره لقطع الصلاة. ولو انتقض، هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة من حديث عائشة ولو انتقض وضوءه لقطع الصلاة، أي لم ينتظر إلى فراغ الصلاة وإنما قطعها. نعم. ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس. ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس. كما لاحظ عندنا الآن فرق، لمس ينقض وضوء اللامس دون الملموس كما لو لمس ذكر غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، فجعل الحكم متعلق بالماس ومن لمس العضو، فدل على أن الملموس لا ينتقض له وضوء. عبر عن الرجل بقوله من مس ذكره من باب الغالب، وبناء على ذلك جعل اللمس نفسه ناقضا. فلو لمس الرجل ذكر غيره كالطبيب مثلا يداوي، أو المرأة تغسل صبيها، تغسل لصبيها ونحو ذلك، على أن الصبي له وضوء إذا كان مميزا، فإنه لا يحكم بانتقاض وضوء الصبي المميز عند لمسها له، وكذلك أيضا بالنسبة للمس الطبيب إذا لمس المريض، فإن المريض لا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوء اللامس. إذن كأنهم يقولون لمس النساء نقيسه على لمس الذكر، فكما أن لمس الذكر ينظر فيه إلى اللامس دون الملموس، كذلك لمس النساء ننظر فيه إلى اللامس دون الملموس. نعم. وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء. طيب، الآن قعدنا قاعدة وعرفنا فيها أن لمس النساء ناقض، هذا على مذهب المرجوح الذي ذكرناه، وبينا أن اللمس ناقض. يرد السؤال مباشرة: هل اللمس يتعدى إلى الملموس أو يختص باللامس؟ وبيناه. بعد ذلك يأتي التفصيل في الشيء الملموس هذا متى ينقض. هل جميع أعضاء المرأة إذا لمست نقضت الوضوء، أم أن اللمس يختص بمواضع معينة؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى الأعضاء المتصلة والمنفصلة. فعند العلماء خلاف في بعض الأعضاء، هل هي في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وهي الشعر والظفر اللي هي العظم، هل هو في حكم المتصل أو المنفصل؟ وهذه قاعدة من باب الفائدة ترجعون إلى الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، ذكرها في القواعد، قواعد ابن رجب، قال فيها: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ فإن قلت شعره في حكم المتصل نقض الوضوء بلمسه، على القول بأن لمس النساء ينقض. فلو لمس شعر امرأة كان ناقضا للوضوء. لماذا؟ لأنه في حكم المتصل على اعتبار للأصل. وإن قلت الشعر في حكم المنفصل فإنه لا ينقض الوضوء. تتفرع على هذه القاعدة يا إخوان مسائل عديدة، منها مسألة النقض، ومنها لو قلت إن الشعر في حكم المنفصل ففي حكم المتصل، فلو غطت المرأة وجهها بالشعر لشمس ونحو ذلك لم تلزمها الفدية، لأنه في حكم المتصل، كما لو وضعت يدها على رأسها. وإن قلت إنه في حكم المنفصل فلو غطت شعرها لزمتها الفدية. واضح هذا؟ كذلك أيضا بالنسبة للوضوء، إذا قلت إنه منفصل فلو لمسه لم ينتقض، وإن قلت إنه متصل لو لمسه لانتقض. هذا بالنسبة للشعر. نعم. لأنه لا يلتذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه. يقولون إن شعر المرأة لا ينقض الوضوء لو لمسه الرجل، لأنه في حكم المتصل في حكم المنفصل، بدليل أنه لو لمسه لم يلتذ به، وإنما لذة الشعر في النظر. لماذا يفرعون هذا التفريع؟ لاحظوا الآن الشافعية تنظرون بمنظارهم أنكم ترون أن المرأة لمسها ينقض الوضوء. يصبح في هذه الحالة أنت بالخيار بين مسلكين، إما أن تقول هو ينقض الوضوء لا لعلة، أو ينقض الوضوء لعلة. إذا قلت إن لمس النساء ينقض الوضوء فأنت بالخيار بين مسلكين، إما أن تقول ينقض الوضوء لعلة، وإما أن تقول أنه ينقض الوضوء لا لعلة. لكن لو غلب على ظنك أنه لعلة ولا لغير علة؟ لعلة، بدليل أنه قال النساء ما قال الرجال، فلما خص النساء والنساء لمسهن الغالب فيه الشهوة دل على أن العلة في النقض الشهوة. وبناء على ذلك فالشهوة تقع بأعضاء النساء بعضها لا كلها، ومن هنا يفرق بين لمس ما تحصل الشهوة بلمسه ولمس ما لا تحصل الشهوة بلمسه. هذا وجه تفريق بين لمس الشعر وبين لمس غير الشعر. فلو لمس يدها لثارت شهوته، ولو لمس ساعدها لثارت شهوته، ولو لمس كفها لثارت شهوته وقدمها، لكن لو لمس شعرها لم تثر شهوته. لو لمس شعرها لم تثر شهوته، ولو ثارت لن تثور كثورتها لبقية الأعضاء. وإذا كان الشرع قد علق الحكم على مظنة الشهوة أو وجود الشهوة أو غلبة الظن بالشهوة، فإن القليل النادر من الشهوة لا يعتبر. نعم. وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان. لاحظوا الآن، عرفنا أن هذا المسلك، مسلك التفريق بين الشعر وبقية الجسد، قائم على ماذا؟ على علة الشهوة. يرد على الشافعية: لو كان الأمر للشهوة لفرقتم بين المحارم وغيرها. ومن ثم مسلك بعض العلماء، منهم اختيار بعضهم، أن لمس النساء إنما ينقض في غير المحارم. وبناء على ذلك يصبح في هذه الحالة لو لمس امرأة من ذات محارمه لم ينتقض وضوءه، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص في الصلاة. ولذلك لما أورد عليهم حديث أمامة قالوا هذه محرم، والمحرم لا ينتقض الوضوء بلمسه. نعم. أحدهما ينتقض وضوءه للآية. أحدهما ينتقض وضوءه للآية في قوله: أو لامستم النساء، حيث لم تفرق بين محرم ولا غيره. هذا المسلك الأول. يصبح في هذه الحالة كيف يجيبون عن حديث أمامة؟ ها؟ يجيبون بالفرق بين الصغيرة والكبيرة. يقولون أمامة صغيرة فلا ينقض الوضوء بمسها، وغيرها الذي النساء إنما هو في الكبيرات دون الصغيرات. هذا مسلك. المسلك الثاني أن يقولوا إن أمامة حملت بحائل، أن حملت في ثيابها، ويحتاج الدليل إلى إثبات أنه لمس عضوا منها حتى تتحقق المباشرة. والغالب أن البنت إذا أخرجت خاصة للناس أن تكون في كسائها ولباسها. هذا وجه مخرج من حديث أمامة رضي الله عنها. نعم. والثاني لا ينتقد. والثاني لا ينتقد، هذا ليس فيه إشكال، أنهم يرون أن حديث أمامة دارج على هذا الأصل. نعم. لأنها ليست بمحل لشهوته، فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة. هذا هو يقولون. يعني عندنا في لمس النساء كما تقدم مسلكان، بينا أن من العلماء من يرى أنه ناقض، ومنهم من لا يرى أنه ناقض. والذي يرى أنه ناقض إما أن يقول ناقض لعلة، وبناء على هذه العلة يرد هذا التفريع، فإنهم يقولون إن كانت العلة هي الشهوة فالشهوة في غير المحارم نادرة جدا، والحكم لا يعلق عليها، بل قد لا تأتي أصلا، فإن الإنسان لا تثور شهوته للمحرم. وبناء على ذلك يقول: إذا لمس المحرم لم ينتقض، وإذا لمس غير المحرم انتقض وضوءه. كما لو لمس، يصبح في هذه الحالة إذا أرادوا أن يقووا مذهبهم بأن لمس المحرم لا ينقض الوضوء، يقيسون على لمس لا شهوة فيه. قالوا: دليلنا على أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء أن الله عز وجل خص الحكم بلمس النساء، مع أن الرجل قد يكون أمردا ويكون لمسه في بعض الأحيان يثير الفتنة. فقالوا: لمس المرأة من ذات المحرم كلمس الأمرد، بدليل فكما أنه دل على أنه لا ينتقض الوضوء هنا لا ينتقض هناك، لأن العلة هي الشهوة، فالمرأة من ذوات المحارم لا تثور الشهوة بلمسها فلا ينتقض الوضوء فيها، بخلاف غير ذوات المحارم طبعا ما عدا الزوجة. نعم. وإن لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان. هذا على الشافعية عندهم وجهان: إما أن يروا أن اللمس من أجله لمسا فلا يفرقون بين محرم ولا غيره، بين صغيرة ولا كبيرة، مشتهى أو غير مشتهى، هذا على أن العلة ماذا؟ نص، ورود النص: أو لامستم النساء، فيتمسكون بهذا العموم من حيث هو. وإما أن ينظروا إلى علة النص فيقول: لامستم النساء، أمر الله عز وجل بالوضوء من لمس النساء فخص النساء دون الرجال، ونفهم من ذلك أن العلة هي وجود الشهوة. وبناء على ذلك يلزمهم على هذا المذهب أن يفرقوا بين لمس الشعر وغير الشعر، يفرقوا في الأعضاء الملموسة، ويفرقوا في الجنس الملموس بين المرأة المشتهى وغير المشتهى، لكن يلزمهم على هذا أن لمس الأمرد عند ثوران الشهوة ينقض الوضوء. واختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن النظر إليه ولمسه بشهوة ينقض الوضوء، وهذا راجع إلى علة الحكم، علة النص الذي ورد بالحكم، أنه إذا كانت علة وجود الشهوة أو ثوران الشهوة فيقترن الحكم بها سواء كان ذلك في رجل أو امرأة. وقد تكلم على ذلك في مواضع من مجموع الفتاوى رحمة الله عليه وبين أنه ناقض، لكن نحن بينا أن الصحيح أن لمس النساء ليس بناقض. نعم. أحدهما ينتقض لعموم الآية، ينتقض بلمس الصغيرة والعجوز لعموم الآية. الآية ما فرقت بين النساء الصغيرات ولا النساء الكبيرات. نعم. والثاني لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر. الأول أقوى أثرا والثاني أقوى نظرا، يعني من جهة التعليل. وليفهم أن إذا قلنا أقوى نظرا ليس المراد به تغليب الأثر النظر على الأثر، لا، إنما المراد قوية من جهة النظر والثاني قوية من جهة ظاهر الأثر. نعم. فصل. وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء. وأما لمس الفرج فإنه إن كان بباطن الكف نقض الوضوء. لمس الفرج يعبر العلماء بتعبيرين، تارة يقولون لمس الذكر لظاهر النصوص الواردة في النقض أنها نصت على العضو، ومنهم من يقول لمس الفرج. ولذلك نجد مذهبين، مذهبا يقول لا ينتقض الوضوء إلا بمس الذكر وحده، ومذهب يقول ينتقض الوضوء بمس الفرج. والفرق بين قولهم بنقض الوضوء بمس الذكر وبمس الفرج أنك إذا قلت إنه ينتقض بمس الفرج شمل ذلك القبل والدبر، وشمل ذلك الرجل والمرأة، فإن العبرة بالفرج ويشمل ذلك القبل والدبر. وقد جاء فيه في الرواية من مس فرجه فليتوضأ، وهذا مذهب العموم في المس. إذن من الآن نعرف قبل أن ندخل في هذا الفصل أن عندنا كم مسلك، مسلكان. منهم من يرى أن نقض الوضوء بمس الذكر مختص بالعضو نفسه، ومنهم من يرى أن النقض يشمل كل عضو سواء من القبل أو الدبر. نرجع مرة ثانية على المذهب الذي يرى أن مس الذكر ناقض. عندهم مسلكان، منهم من يقول لا ينتقض إلا إذا مس عضوه لقوله من مس ذكره، وهذا طبعا يلتزمه من أخذ بالظاهر. ومنهم من يقول ينتقض، طبعا هذا لا ينقض إلا بالذكر، فقالوا يختص بذكر الإنسان اللامس فلو لمس عضو غيره لم ينتقض. ومنهم من يقول من مس الذكر مطلقا سواء منه أو من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. نعم. لما روت بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. تقدم الكلام على هذا الحديث وبينا أن الصحيح أن مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن لا يوجد الحائل، ويستوي في ذلك القبل والدبر لرواية من مس فرجه، ويستوي في ذلك مس ذكره وذكر الغير وفرجه وفرج الغير. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وإن كان بظهر الكف لم ينتقض الوضوء. الآن عرفنا أن اللمس ينقض الوضوء. بعد هذا يرد السؤال بما يتحقق المس؟ قال بباطن الكف ينقض الوضوء. إذا كان بباطن الكف من مس، وبناء على ذلك لو كان يرد السؤال فلو كان بظاهر الكف لا يصدق عليه أنه مس. إذا كان بظاهر الكف لا يصدق عليه أنه مس، فلو أن العضو لمس ظاهر الكف لا يحكم بانتقاض وضوئه، كما لو لمس غير اليد العضو فإنه لا يجب الانتقاض. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا لأنه إذا قال إذا أفضى، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، فإن كان مفهوم ذلك أنه إذا كان بظاهر الكف لم ينتقل. طيب الآن عرفنا إذا كان لمس العضو بباطن الكف نقض، وإن كان بظاهر الكف لم ينقض، فما رأيكم لو كان بما بين الظاهر والباطن؟ نعم. والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، ولأن هذا دليل العقل. الأول دليل النقل لا زال يتكلم على ظاهر الكف، يقول لك ظاهر الكف لا ينقض الوضوء إذا مس الذكر به، إذا وقع عليه الذكر. لماذا؟ قال أولا لظاهر قوله إذا أفضى أحدكم، حديث أبي هريرة، وثانيا أن المس لا يكون بالظاهر وإنما يكون بالباطن، فجمع بين دليل النقل ودليل الحس. نعم. فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج. لاحظوا، هو يقول أنه ليس بمس، فهو كما لو أولج في غير الفرج، كما لو أولج في غير الفرج. نعم. من بهيمة عندك؟ لا. فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، في غير الفرج. نعم. لا يعتبر هذا ناقضا لوضوئه، أي أن الشرع جعل باطن الكف ناقضا كما أن باطن الفرج ناقض، فلو أنه لمس هذا العضو غير باطن الفرج لما ترتبت الأحكام الموجودة على باطن الفرج. يعني أن الشرع يفرق بين داخل الشيء وخارجه، هذا مراد المصنف بهذا القياس، أن هناك فرقا بين باطن الشيء وظاهره، بدليل أنه لو جامع فمس بالعضو باطن الفرج لوجب عليه الغسل وانتقض وضوءه وانتقض طهارته ولزمه الغسل، لكن لو أولج العضو في غير الفرج فإنه ليس بباطن معتبر. كذلك هنا لو مس العضو بغير الباطن فإنه ليس بباطن، أو يقول كما يقول هذا الظاهر غير معتبر، هذا مراد المصنف، وهو قياس، المراد به قياس هنا. نعم. فإن مس بما بين الأصابع ففيه وجهان. بما بين الأصابع، بين الأصابع هذا لا يعتبر، هذا الذي بين الأصابع ليس من الظاهر ولا من الباطن، واختلف فيه بعض العلماء، يقول الذي بين الأصابع آخذ حكم الباطن لأن فيه خلقة الباطن وهذا أقوى، ووجود الشهوة فيه كوجودها في الباطن. ومنهم من يقول إنه كالظاهر، والأصل أنه متطهر فلا ننقض وضوءه بالشك، والصحيح أنه بالباطن ينتقل، أن ما بين الأصابع يأخذ حكم الباطن لأنه وجود الشهوة فيه ولأن فيه حكم الإفضاء. نعم. المذهب أنه لا ينتقض لأنه اختيار الشافعية، المذهب أنه لا ينتقض لأن ليس فيه، لأنه ليس بباطن الكف. نعم، هذا اختيار بعض الشافعية، والصحيح أنه ينتقض لما بين الأصابع لأن فيه خلقة الباطن. نعم. والثاني ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن، هذا هو، هذا الصحيح، الثاني ينتقض لأن فيه خلقة الباطن، والشهوة فيه موجودة كما هي موجودة في الباطن وإن كان في الباطن أبلغ. نعم. وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه. الآن عرفنا مس الذكر بباطن الكف، ومسه بالظاهر، ومسه بما هو متردد بين الظاهر والباطن، فإن كان المس بالباطن نقض، وإن كان بالظاهر لم ينقض، وإن كان بما بينهما وجهان أصحهما أنه ينقض. هذا كل الذي يقال في مس الذكر بالنسبة للشخص مع نفسه. يبقى النظر لو مس غير الذكر، كأن يمس حلقة الدبر، هل ينتقض وضوءه كمس الذكر؟ نعم. وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه. إن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه. نعم. وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينتقض. المصنف ذكر أنه قولا واحدا لا ينتقض، ثم حكى عن بعض الآئمة أنهم نقلوا قولا ثانيا أنه لا ينتقض. المصنف حكى قولا واحدا أن مس حلقة الدبر ينقض، وظاهر ذلك أنه قول واحد في المذهب، ثم حكى عن بعض أئمة الشافعية أنهم يرون أن مس حلقة الدبر لا ينقض كالظاهرية، لا يرون ذلك ناقضا. نعم. وهو غير مشهور، وهو غير مشهور، يعني هذا الوجه الذي ذكر. نعم. ووجهه أنه لا يلتذ بنفسه. لاحظ، هو غير مشهور، هذا بالنسبة لمس الدبر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض. فعندهم وجهان، وجه هو المذهب وحكاه قولا واحدا المصنف أنه ينقض وأن الدبر كالقبل في نقض الوضوء، والقول الثاني أنه لا ينتقض. ووجهه، وجه يعني دليله، نعم، ووجهه أنه لا يلتذ بمسه. ووجهه أن الشهوة في الدبر ليست كالقبل، فإن الشهوة في القبل دون الدبر، فالدبر ليس بموضع للشهوة، نعم. والدليل